خصصت الجريدة البيروية يومية قلاو في عددها الصادر يوم الأول من الشهر الحالي صفحة كاملة لنشر مقالة بعنوان ملامح مدينة بيونغيانغ الأصلية. عرضت الجريدة مشاهد بيت ميلاد الرئيس كيم إل سونغ في مانجيونغدي وقوس النصر والمتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية وقصر مانجيونغدي للتلاميذ والأطفال وفندق كوريو في بيونغيانغ وغيرها مع كلمات الشرح.